الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي، وسيأتي في باب أيضا المروي. تقدم معنا الطعن أو الرد للحديث بسبب سقط في الإسناد، وأنه على قسمين: سقط جلي وسقط خفي. هذه أنواع الطعونات الآن 10 أقسام، 5 منها تتعلق بعدالة الراوي، وهي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والتهمة بالكذب، والفسق، والجهالة بحال الراوي، والبدعة. 5 تتعلق بضبط الراوي، وهي فحش غلطه وغفلته ووهمه والمخالفة منه لغيره وسوء الحفظ. هذه 10 أمور يرد بها الحديث، فبدأ بأعظم شيء منها وهو الحديث المكذوب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالأول الموضوع. الحديث الموضوع لغة اسم مفعول من الوضع، تقول وضعت الشيء، ويأتي بمعنى حططته. وضعت الشيء أي حططته وأسقطته، أو بمعنى أني ألصقته، فتقول وضعت الشيء أي أنه محطوط أو ساقط. أو وضعت الشيء على فلان، أو وضعت الأمر على فلان أي ألصقته به. فالحديث الموضوع هو أقل رتبة، هو الحديث الساقط والمنطرح أو المطروح والمحطوط، أو هو الملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. ومن حيث الاصطلاح، ما هو الحديث الموضوع؟ هو الحديث الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الموضوع هو شر أنواع الحديث. قد يأتي الباطل ويكون شرا منه ويدخل في معنى الموضوع، فإن الباطل هو نفسه الموضوع، لكنه أيضا خالف القواعد العامة للشريعة والأصول العامة لدين الله عز وجل. والموضوع قد يكون فيه حكمة، أو فيه معنى آية صحيحة، أو فيه معنى صحيح لآية، أو فيه معنى حديث صحيح، لكنه يكون موضوعا. أما الباطل فهو موضوع مكذوب، وأيضا فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، وفيه مخالفة للأصول العامة للإسلام. إذن هذا الموضوع كيف نعرف أنه موضوع؟ كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ بعدة أمور، من ذلك أن يقر الراوي الكاذب هذا بنفسه، يقر بأنه وضع هذه الأحاديث أو هذا الحديث، كما جاء عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي يسمى أو يلقب بنوح الجامع. قيل له: لماذا وضعت هذه الأحاديث؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا القرآن، فوضعت لهم لكل سورة فضيلة حسبة لله عز وجل لكي يرغب الناس في القرآن. تجد هذه الأحاديث موجودة في بعض كتب التفسير، كتفسير البيضاوي في كل سورة يقول: وجاء في فضلها كذا، ثم يذكر هذا الحديث الموضوع. بعض السور جاء فيها فضائل صحيح، لكن هذه التي هي من رواية نوح بن أبي مريم فإنها هذه كلها موضوعة، وضعها هو على النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنه يحتسب ذلك لكي يرغب الناس في القرآن. يعرف الوضع أيضا بالقرائن، يعرف بالقرائن من حال الراوي أو من حال المروي، كما ذكروا عن مأمون ابن أحمد أحد الرواه أنهم اختلفوا أمامه، وذكروا خلاف العلماء في هل الحسن سمع من أبي هريرة أم لا، ف فقال حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. ما شاء الله، يعني مباشرة. ومنها ما يؤخذ من حال هذا الحديث المروي نفسه بأن يكون مناقضا لنص القرآن، وهذا الذي رواه رجل كاذب، وإلا فليس كل ما ناقض أو ضاد نصا للقرآن معناه أنه موضوع. قد يأتي حديث أنت تظن أنه مناقض للقرآن، وقد جمع بين العلماء بين الحديث وبين كتاب الله عز وجل أو هذه الآية، فليس هذا مطلقا كما يقول بعضهم، يقول هذا يخالف القرآن أي في عقله هو، وأما عند أئمة الإسلام فإنهم يقولون كله وحي من عند الله عز وجل. لكن بشكل عام يكون الراوي هذا الكذاب في السند ويأتي بحديث يناقض نصا واضحا لكتاب الله عز وجل، أو يناقض السنة المتواترة المعروفة، أو يناقض الإجماع الذي قام وقطع به العلماء، أو يأتي بحديث يناقض العقل الصريح الصحيح ليس مجرد أي عقل. فبعض المعتزلة وبعض الفلاسفة يقول هذا أنا ما أقبله، عقلي لا يقبله. لا، المراد أن فيه مناقضة للعقل الصحيح الصريح. الأحاديث الموضوعة على مراتب من حيث كيفية الوضع، فأحيانا يكون الواضع هو بنفسه اخترع الحديث ووضعه وركب له إسنادا من عنده، أخذ الحديث مقاولة كاملا جاء بسند وجاء بمثل. وأحيانا يأتي إلى قصة من قصص بني إسرائيل، أو كلام لعالم من العلماء، أو حكمة من الحكم ونحو ذلك، فتعجبه يقول والله طيب هذا الكلام، فيضع لها سندا ويرويها ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أبو زرعة الدمشقي عليه رحمة الله أن أبا محمود بن خالد سمع محمد بن سعيد المصلوب، هذا الذي قلنا لكم أن المدلسين حرفوا اسمه وما يعرف به على حوالي 100 اسم، هذا محمد بن سعيد المصلوب الشامي هذا، قيل له في ذلك فقال إني أسمع الكلمة أراها حسنة فلا أرى بأسا من أن أضع لها إسنادا، الدين كله خير وهذه حكمة، إذن هذه توافق الدين، وهو من الزنادقة أو ممن اتهم بالزندقة، فلا يخترع من عنده لفظا، وإنما يرى بنفسه حكمة أو قصة أو أثرا أو قولا للقدماء فيضع له حديثا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع خاص من الوضاعين وهو ما يسمى بالسارق، يأتي إلى حديث معروف مشهور فيأخذه، المتن صحيح، فيأخذه ويركب له إسنادا من عنده، هذا هو السارق الذي يأتي إلى حديث، الحديث صحيح لكن يركب له إسنادا من عنده كي يعرف أمام الناس أن هذا الحديث عند فلان من سند آخر ليس من السند المعروف، فيرغب في رواية الحديث عنه، هذا وضاع لكن له تخصص فسمي بالسارق، سمي بالسارق. طيب الوضاع هذا لماذا يضع الحديث؟ الناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يضع الأحاديث من باب الزندقة والطعن في دين الله في دين الإسلام، مثل محمد بن سعيد المصلوب هذا وغيره ممن يأتي بأحاديث، كما روى هذا محمد بن سعيد المصلوب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، شوفوا ماذا أضاف، إلا أن يشاء الله، هذا حديث موضوع لا شك في ذلك، وضعه زندقة. أو أن يأتي الحديث هذا الموضوع بسبب غلبة الجهل، وهذا يكون غالبا عند المتعبدين فتختلط عليهم الأحاديث ولا يضبط ولا شيء، فيسمع كلمة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن يأتي الوضع من شخص متعصب، إما لمذهب وإما لفكرة وإما لمنهج وإما لدولة وإما لمنطقة، باب التعصب باب واسع، كما ذكروا أن رجلا ذكروا له مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأنه انتشر، فقال لأخزينه، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج فيكم محمد ابن إدريس هو شر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، هكذا مباشرة تعصبا. وباب الأحاديث التي أتى بها المتعصبون كثير، حتى الخوارج الذين يكفرون بالمعصية كانوا إذا استحسنوا رأيا وضعوا له حديثا، وضعوا له سندا. كذلك من الأسباب الحاملة على الوضع ما يتزلف به بعض أصحاب السمر وأصحاب الروايات والقصص للحكام والرؤساء، لكن أمرهم هذا يكون غالبا معروفا لأنهم ليسوا من أهل الحديث، هذا مسامر للحاكم أو للوالي أو لمسؤول أو نحو ذلك، فيضيف له أو يأتي له بأحاديث من عند نفسه. وهكذا من الأسباب أن يأتي الشخص ويتقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث رحمك الله، وهذا كما تقدم معنا في خبر أبي عصمة نوح بن أبي مريم، وأنه وضع الأحاديث لما رأى الناس انصرفوا عن القرآن ورجعوا أو ذهبوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق. وقد جاء عن ابن مهدي كما روى ابن حبان عليه رحمة الله في الضعفاء عن ابن مهدي أنه قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، من أين أتيت به؟ من أين أتيت بها؟ قال: وضعتها أرغب الناس. فاعل خير يعني ما شاء الله. مثل هذا وقعت فيه فرقة كاملة وهي فرقة الكرامية، فقيل لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: نعم، من كذب عليه. نحن ما نكذب على النبي، نحن نكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. فوضعوا أحاديث وأتوا بها مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الوضاعين يضع الحديث من باب التكسب ومن باب البيع والشراء، كذاك الذي كانت معه حلبة، تعرفون الحلبة، وكأنه ما أحد اشتراها، فقال: حدثني فلان عن فلان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الحلبة أي من فوائد ومنافع لاشتروها بوزنها ذهبا. هكذا من عنده لكي يروج الحلبة. وآخر أتى في سوق الديكة، أتى يريد أن يبيع ديكا، أتى بديك أبيض غير مرغوب، الناس ينظرون إلى الألوان، فنظر ما أحد اشترى منه الديك، فقال: حدثني فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى ديكا أبيض فله بكل ريشة كذا كذا 1000 قصر، وفي كل قصر 1000 غرفة، وفي كل غرفة 1000 سرير، وفي كل سرير 1000 مخدة ونمرقة، من هذا يصرف لكي يبيع الديك المسكين هذا. ويعني دخل في هذا منهم القصاص صاحب القصص وصاحب المواعظ، يريد أن يرغب الناس فيخترع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك محرم لا يجوز. أجمع العلماء على أن الحديث الموضوع حرام روايته وحرام فعله، وأن يأتي هذا الشخص بالكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل بالغ أبو محمد الجويني عليه رحمة الله فقال: من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. لكن صريع العلماء أنهم ما كفروا من تعمد الكذب، وإنما حكموا عليه بأنه فاسق وأنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. إذن هذا الحديث الموضوع ما حكم روايته؟ بعض الناس يتساهل يقول: يجوز العمل أو رواية الحديث الضعيف. طيب هذا حديث موضوع ليس حديثا ضعيفا. قال أهل العلم: لا يجوز لك أن تروي الحديث الموضوع إلا بأن تبين أنه موضوع. لكن لا يتلاعب بعض الدعاة أو طلبة العلم ويقول: وفي الحديث الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هل سيفهم الناس من كلمة وفي الحديث الموضوع أنه مكذوب؟ ما سيفهمون، فلا بد أن تبين قال العراقي عليه رحمة الله وكيف كان الموضوع، أي بأي جهة بأي طريقة كان، سواء كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب والترهيب وغير ذلك. لم يجز لمن علم أنه موضوع أن يذكره برواية أو احتجاج أو ترغيب إلا مع بيان أنه موضوع، ينبه يقول: هذا حديث موضوع، هذا مكذوب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي به كي يعلم الناس ما فيه من أمور ومسائل. والأحاديث الموضوعة كثيرة، حتى إن العلماء ألفوا في ذلك مؤلفات، كما ألف ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وأورد أحاديث كثيرة وفيه تساهل، حتى حكم على بعض الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم حكم بأنها موضوعة، وجاء السيوطي بعده واختصره ولخصه وضاف عليه في كتابه اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وجاء كذلك الكناني عليه رحمة الله في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث أو عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. فالحديث الموضوع هو شر أقسام الحديث، فسمي موضوعا لأن رتبته منحطة ولأنه في أنزل الدرجات. قال والثاني المتروك. المتروك لغة مأخوذ من الترك، لغة اسم مفعول مأخوذ من الترك، واصطلاحا في الاصطلاح ما فيه راو متهم بالكذب. يأتي حديث وهذا الحديث فيه راو متهم بالكذب وليس هناك من هو أسوأ منه أو من يتحمل التهمة بالكذب، ما عندنا دليل على أنه كذب لكنه متهم بالكذب، لكنه متهم بالكذب. وكلمة المتروك هذه أكثر ما يستخدمونها في الكلام على الراوي، قول فلان متروك، وقد يستخدمونها أحيانا في الكلام على المروي على الحديث. فما أسباب الاتهام بالكذب؟ فلان هو ليس بكاذب صراحة، لكن يتهمه العلماء بأنه احتمال أنه يكذب، هذا يقولون فيه متهم بالكذب. فرق بين كذاب ويكذب ووضاع ويضع، وبين ماذا؟ متهم بالكذب. من أسباب الاتهام بالكذب أن يوجد هذا الحديث ورجاله ثقات أو مقبولون أو على مستوى من الديانة، ولا يوجد إلا هذا الشخص الذي روى هذا الحديث، فيقولون هذا هو المتهم بالكذب. هذه أول الأمور. وأن يأتي بحديث يخالف القواعد العامة والأصول والخطوط العريضة والإسلام للإسلام، فيأتي بما يعني يعجز عنه، فهذا هو المتهم بالكذب. كلمة المتهم أو المخالفة للقواعد العامة يدخل فيها الباطل ويدخل فيها المنكر كما سيأتي. من أسباب الاتهام بالكذب للراوي أن يجرب عليه الناس في حديثه ومعاملاته وفي كلامه مع الناس، أن يجربوا عليه الكذب. ما عرف عنه أنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في معاملته مع الناس عرفوا عنه الكذب، فإذا روى الحديث قالوا هذا متهم بالكذب. هذا من أسباب الاتهام بالكذب. مثال ذلك ما جاء عن عمر ابن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار رضي الله عنهما أنهما قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. هذا عمر ابن شمر الجعفي، قد قال فيه النسائي والدارقطني عليهما رحمة الله متروك الحديث. فمتروك الحديث يطلق غالبا على الراوي، ويأتي ويعبر به عن المروي. فالحديث المتروك ما فيه راو قد اتهم بالكذب في حديث الناس ولم يجرب عليه الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا متهم بالكذب. مسألة ترك حديث الشخص، قد يكون متهما بالكذب فيتركون حديثه، وقد يتركون حديثه لغير التهمة بالكذب، كما سئل أبو زرعة عليه رحمة الله عن أو سئل شعبة كما سئل شعبة عليه رحمة الله متى يترك حديث الرجل، متى نترك حديثه؟ فقال إذا روى عن المعروفين عن المشايخ المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وأكثر من ذلك طرح حديثه. يأتي إلى شيخ معروف ويروي عنه ما لا يرويه عنه المعروفون من تلامذته وطلبته، وأكثر من هذه الرواية، فهذا يطرح حديثه. كذلك من اتهم بالكذب طرح حديثه، وكذلك من روى حديثا هذا الحديث غلط، اجتمع الناس على أنه غلط ونوصح هذا الشخص قالوا هذا غلط، هذا غير صحيح، فاستمر وتمادى في روايته يترك حديثه كذلك ويطرح حديثه. وهكذا من أكثر الغلط في الأحاديث التي يرويها، ولم يتراجع بل تمادى في ذلك واستمر وأصر على غلطه، فإنهم يتركون حديثه. صاحب المتروك، صاحب الحديث المتروك هو الذي تجد العلماء يترجمون له فيقولون فلان واهن أو فلان ساقط أو فلان متروك أو فلان ضعيف جدا. هذه الألفاظ أو هذه الألقاب هي التي يقال في صاحبها بأنه متروك الحديث وأن حديثه من الحديث المتروك. ما حكم الحديث المتروك؟ مردود. هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح. والحديث الموضوع من باب أولى، فالحديث الموضوع شر من المتروك، والمتروك شر من المنكر، قال عليه رحمة الله: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. مر معنا في الكلام عند المخالفة على الحديث المنكر، وعرفناه بأنه ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى، وقلنا لكم هذا أحد تعريفي المنكر. التعريف الثاني هذا الذي هو نحن فيه الآن، المتروك، المنكر مأخوذ، هو اسم مفعول مأخوذ من الإنكار، والإنكار ضد الإقرار والقبول. ففي الاصطلاح ما هو الحديث المنكر؟ القسم الأول الذي يشترط فيه المخالفة، نقول المنكر هو ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه، هذا القسم الأول الذي تقدم معنا. القسم الثاني والذي أراده هنا الحافظ ابن حجر قال: والثالث المنكر على رأي. المنكر على رأي قالوا فيه في تعريفه ما فيه راو فحش غلطه، أي كثر وازداد غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، فاسق واضح الفسق. فهذه الثلاثة الأنواع كلها يسمى حديث صاحبها حديثا منكرا. هذا صاحب غلط، صاحب غلط فاحش كثير، أو صاحب غفلة كثيرة، أو صاحب فسق واضح وظاهر، فهذا لا يشترط فيه أن يخالف، لا يشترط أن يأتي من يخالفه، هو ضعيف لا يتحمل، ولو كان من الصالحين يأتي بحديث لا يستطيع أن يتحمله فيقال فيه هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. ضرب العلماء مثالا على ذلك ما رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن الحارث ابن وجيد عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا حديث معروف في كتب الفقه في باب الطهارة من رواية الحارث بن وجيد. قال أبو داود عليه رحمة الله: الحارث ابن وجيد حديثه منكر وهو ضعيف لا يتحمل هذا الحكم الكبير، فسمي حديثه منكرا. لماذا؟ لفحش غلطه ولشدة وكثرة غفلته. كذلك ما رواه الإمام النسائي وابن ماجه من طريق أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر. التمر هذا يعني ثمرة النخل الناضج، والبلح هو الذي لا زال في طور النضوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، يعني ويغضب. هذا حديث منكر، إيش سيزعل الشيطان إن أنك تأكل بلحا أو تمرا أو حلا أو جيلي أو أي شيء؟ ما سيغضب، غاية أمرك أنك ستكون عائشا وحيا، إنما يغضبه كما قال أهل العلم أن تكون حيا على طاعة الله عز وجل. أما أن تأكل البلح بالتمر سيغضب الشيطان ويزعل، يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. قال النسائي عليه رحمة الله: هذا حديث منكر. تفرد به أبو زكير، هذا أبو زكير قال وهو شيخ صالح صاحب دين وصاحب عبادة، وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، هو من رجال مسلم لكن في باب المتابعات، قال: غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، يعني أتى بشيء عظيم كبير، واضح؟ فلذلك حكموا على حديثه بأنه من المنكر، والحديث المنكر كذلك مردود ولا يستشهد به، فهو من حيث الحكم مردود ولا يستشهد به، وهو في الدرجة الثالثة، الموضوع المتروك المنكر. ومر معنا في المنكر الذي هو مخالفة المقبول، مخالفة المردود لمن هو أولى منه، ما يقابله ما هو، ماذا سميناه؟ المعروف. عندنا الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر النوع الأول الذي فيه المخالفة يقابله المعروف، وهو ما رواه الأولى مخالفا لما رواه الضعيف. قال بعد ذلك عليه رحمة الله، قال: ثم الوهم، أو الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ذكر هنا باب المعلل وحديث المعلل. المعلل لغة اسم مفعول مأخوذ من أعله بكذا، فهو معل، فهو معل. وهذا على ما عليه أهل اللغة والله أعلم، فيقال هذا حديث معل. أما بعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا هذا حديث معلل، وانتقدهم أهل اللغة في ذلك، والأمر في ذلك يعني في باب اللغة وباب التصريف من هذا أو من هذه الحيثية. إذن ما هو المعلل؟ ما هو المعلل في الاصطلاح؟ هو الحديث الذي اطلع فيه بعد البحث على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، حديث ظاهره السلامة، لما جمعنا الطرق ظهر لنا أن هذا الحديث فيه علة خفية قادحة كما مر معنا سابقا، فهذا هو الحديث المعل. وذكر أهل العلم أجناسا للحديث المعل، فمن ذلك أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، فيدخل هذا في معنى كذلك المدلس، الحديث الذي دلسه صاحبه فهو مدلس. أن يأتي كذلك من أجناسه وصور المعلل أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه بهذا الثقات الحفاظ، ويأتي شخص ويسنده يوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا حديثه معلا من هذه الناحية. ومن صوره أن يكون الحديث معروفا عن صحابي، فيأتي راوي من الرواه ويرويه عن صحابي آخر، فالحديث المتن صحيح لكن روايته من حديث هذا الصحابي، هذا من أنواع الحديث المعل. صور الحديث المعل كثيرة جدا، ومن قرأ في كتب العلل كعلل الدارقطني وغيرها من الكتب رأى صورا وأحاديث كثيرة فيها العلل المختلفة. ما هي العلة؟ هي سبب خفي أو غامض يقدح في صحة الحديث. تقدم معنا أن العلة على قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية، والعلة الظاهرة على قسمين، قادحة وغير قادحة، والعلة الخفية على قسمين، علة خفية وعلة قادحة. إذن العلة أربعة أنواع. الحديث المعل هو خاص بالعلة الخفية القادحة، أما العلة الظاهرة القادحة أو غير القادحة فقد تقدم الكلام عنها في اشتراط اتصال السند والعدالة والضبط، هذه إذا اختل أحد هذه الشروط هذه علة واضحة، هذه علة واضحة. لكن الحديث المعل فيه علة خفية لا تظهر إلا بجمع الطرق وبالبحث في الرواة. قد يطلق بعض العلماء كلمة علة ومع هذا لا يضعف الحديث، فتكون علة خفية أو ظاهرة لكنها لا تؤثر على الحديث. وباب الحديث المعل من أدق أنواع الحديث، فإنه يأتي وظاهره السلامة، ثقة عن ثقة عن ثقة أو عن صدوق أو ما شاء الله، كما يقال حديث سنده كالشمس لكن العلماء أهل الخبرة يقولون هذا حديث معل، هذا حديث لا يصح فيضعفونه بذلك، وهذا لا يقوم به إلا الجهابلة والأئمة وأهل الخبرة. ولهذا كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله ينتقد على بعض المتسرعين ممن يريد أن يتعلم المصطلح، فيقول له المصطلح ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هناك أمور، هناك خبرة، هناك معرفة، هناك أسباب وأشياء يراعيها المحدث فتظهر له العلة أو يحكم بأن هذه العلة لا تؤثر. فطالب العلم إذا أراد أن يدرس علم الحديث عليه أن يتعلم علم المصطلح أولا، يدرس كتابا أو أكثر في كتب العلل والجرح والتعديل، ثم يمارس هو بنفسه، يأتي إلى حديث ولا يلتفت إلى كلام أحد من أهل العلم، يسعى هو في تخريجه والنظر في رجاله والنظر في شروط القبول أو الرد، ثم بعد ذلك يصدر حكمه دون أن يرجع إلى كلام أهل العلم حتى ينتهي من الحديث، ثم يأخذ ما كتب وما بحث وينظر إلى كلام العلماء وينظر هل وافق العلماء أم لا. ليس معنى ذلك أنه ينشر هذا التحقيق أو هذا البحث، لا، إنما هو يدرب نفسه، وهكذا مع الاستمرار حتى يصل إلى درجة يستقل بها في أن يحكم بنفسه على الأحاديث أو يعرض ما بحث من الأحاديث على المشايخ والعلماء فيقرونه على ذلك، ويقولون أنت الحمد لله تفهم الآن التخريج والتحقيق وصرت أهلا لأن تتكلم أنت بنفسك في طريق أو في الأحاديث في كتاب معين. إذن هذه هي العلة أو هذا هو الحديث المعل. قال ثم الوهم أو الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، فتبحث وتنظر وتسبر الطرق فيظهر لك الحديث المعل. وقد يأتي بعض الأحاديث، تأتي بعض الأحاديث فيطعن فيها المحدث الخبير، وقد لا يستطيع أن يقيم الحجة على أن هذا الحديث الذي ضعفه أنه بسبب كذا وكذا، لكن لخبرته وملكته فإنه يحكم على الحديث بأنه معل وأنه ضعيف لا يثبت. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. المخالفة وهي القسم السابع من أقسام المردود ما غير سياق إسناده. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. قسم العلماء مدرج الإسناد إلى أقسام كثيرة، منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيأتي هذا الراوي الذي سمع من فلان وفلان وفلان فيأتي ويرويه عنهم كلهم بإسناد واحد، يقول كلهم مشايخي ويروي ما قال فلان وقد يأتي بلفظه وما قال فلان ويأتي بلفظة أخرى فيروي الكل بإسناد واحد، هذا قالوا هو مدرج الإسناد. والأمر الثاني من صور وأقسام مدرج الإسناد أن يكون المتن مثل الحديث عند راو إلا جملة منه أو طرف منه، يكون هذا الطرف أو الجملة عند راو آخر فيأتي يسمع من هذا ويسمع من هذا ثم يروي الحديث كاملا، يروي الحديث كاملا، فهنا أدرج هذا في هذا. ومن صوره أن يكون الراوي عنده حديثان عنده يعني متنان حديثان، وكل حديث له سند، له سند مستقل، فيأتي ويأخذ سندا واحدا ويروي به الحديثين، هذا كله من مدرج الإسناد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأما مدرج الإسناد فهو على خمسة أقسام، وذكر مثل هذه الأقسام التي ذكرناها وذكرها عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وهذا العمل الإدراج هذا يشترك مع التدريس، فيه نوع تدريس وعدم إيضاح لهذه الروايات، فقد جاء مثلا من حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة العرانيين الذين جاءوا واستوخموا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها وألبانها. جاء في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها قال وأبوالها. كلمة أبوالها هذه سمعها حميد عليه رحمة الله من قتادة عن أنس، وهو سمع عن أنس لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها. واضح؟ كلمة أبوالها سمعها عن قتادة عن أنس، فجاء والراوي وجعلها لفظة أو رواية واحدة، فهذا من الذي هو مدرج الإسناد. فكيف نعرف مدرج الإسناد؟ كيف نعرف أن هذا مدرج؟ إذا نظرنا في الروايات، وكما تعلمون قال أهل العلم الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، فلا بد من النظر في الروايات والحكم بعد ذلك بما يظهر لك على ذلك. فمدرج الإسناد هو خطأ ووهم من صاحبه فهو مردود من هذه الناحية. قال أو بدمج موقوف بمرفوع، يدمج يخلط، الدمج هو الخلط، يدمج موقوف بمرفوع، فإذا فعل ذلك فهذا مدرج المتن. ما هو مدرج المتن؟ قالوا ما أضيف من كلام في متن الحديث مما ليس منه. هذا المدرج مدرج المتن قد يقع في أول الحديث، وقد يقع في أثناء الحديث، وقد يقع في آخر الحديث، وهو أكثر شيء. ونعرف الإدراج بجمع الطرق، وأن تأتي رواية تفصل هذه اللفظة أن هذه اللفظة من قول فلان من الناس من الرواة، أو يأتي الراوي هو بنفسه فيقول وقلت أنا كذا فيبين ذلك، ويأتي راوي آخر ويحذف كلمة قلت أنا ويجعلها حديثا واحدا. وذكر العلماء أمثلة على ذلك، مثل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، أو ولكن الله يذهبه بالتوكل. كلمة وما منا إلا هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من كلام ابن مسعود، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، فابن مسعود قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فبين أهل العلم أن هذا من المدرج لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام إمام التوحيد وإمام التوكل عليه الصلاة والسلام. كذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث فضالة ابن عبيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا حميل، أو قال أنا زعيم، قال والزعيم الحميل. هنا أتى بلفظة يفسر ما معنى الزعيم، وقال والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر، وهو عند الإمام النسائي. فقوله والزعيم الحميل هذا تفسير للفظة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة في ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء قالت يذهب ويمكث الليالي يتحنث، قالت ويمكث الليالي يتحنث في غار حراء، قال والتحنث هو التعبد، وغير ذلك من الأحاديث. وكما جاء في حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت أو أن أكون مملوكا، وهو أتى في الحديث بغير فصل، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت أمه وهو صغير، ولن يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مملوكا وقد شرفه الله عز وجل بأن كان حرا، فدل هذا من واقع الكلام على أنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من زيادة الراوي. قال أو بتقديم وتأخير، يقدم في عبارة في لفظة في نحو ذلك، قال فالمقلوب، المقلوب اسم مفعول من القلب، واصطلاحا ما قدم أو أخر في سند الحديث أو في متنه. فيأتي الحديث عن صالح ابن محمد فيقول عن محمد بن صالح مثلا، أو يأتي في متن الحديث مثل حديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء بعض الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فيكون القلب في الإسناد ويكون القلب في المتن، كهذا الحديث الذي في مسلم من حديث أبي هريرة قال ورجل فصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا هذا حديث مقلوب على بعض الرواة. الحديث المقلوب حكمه أنه يدل على الوهم، يدل على الضعف، هو مقلوب فلا يستشهد به، وهو مردود على الراوي فلا يقبل ويؤخذ بالحديث الذي هو أساسا على الجادة كما يقال. قال أو بزيادة راون، أو بزيادة راون، فالمزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ هو ما رواه المقبول في السند من رواة في أثناء السند مخالفا لمن هو أولى منه. يعني هذا الشيخ روى، هذا الشيخ اسمه صالح روى عن علي ورواه الناس هكذا، جاء راوي آخر وقال عن صالح عن سالم عن علي، الآن نريد أن نعرف صالح ماذا قال، هل قال عن علي أو عن سالم عن علي، فننظر ونرجح. فإذا كان الذي أتى بهذه الزيادة ثقة ومقبولا ويتحمل ذلك، نقول السند الأول متصل وهذا زيادة وهذا الشيخ مكثر، فيحتمل أنه سمع أولا من علي وسمع من سالم عن علي، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. لكن إذا كان هذا الذي زاد ضعيفا أو مقبولا لكن الذي لم يزد هذه اللفظة أوثق منه وأولى منه، فنقول هذه الزيادة هذه وهم، هذه غير صحيحة، فلذلك تلحق بحديث الشذوذ بالحديث الشاذ ولا يقبل من صاحبها ما رواه. وحكم هذا المزيد في متصل الأسانيد أنه لا يقبل ويرد على صاحبه. قال أو بإبداله ولا مرجح، إبدال لفظ مكان لفظ أو راوي مكان راوي، قال فالمضطرب، والمضطرب هو المهتز وغير الثابت في اللغة الذي لم يثبت. فهنا هذا شيخ أنا رويت عنه، شيخي هذا قال قلت حدثني شيخي مثلا صالح عن سلمان، ويأتي آخر أو آخرون ويرون عن شيخي، وهذا شيخي غير مكثر ليس مكثرا، فيرونه ليس عن سلمان ولكن عن مثلا عن محمد، فهذا هنا إذا استطعنا أن نرجح خلاص الحكم للراجح، لكن أنا ثقة وذاك ثقة كلنا سواء في الرتبة. طيب ونظر إلى الشيخ وإذا به لا يتحمل أن يروي عن هذا وعن هذا لأنه غير مكثر، كيف نرجح؟ ما استطعنا. هذا نسميه الحديث المضطرب، الحديث المضطرب، وقد يكون في السند وقد يكون في المتن، قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وهو يتوقف فيه فلا نجزم، نتوقف فيه وفي العمل به حتى يظهر لنا ما هو الراجح في ذلك. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، الإبدال والتغيير إذا كان عن وهم وعن غلط هذا مردود، لكن أحيانا قد يفعله المحدث من باب الامتحان ومن باب الاختبار للطلبة أو لشيخ يجالسه، كما جاء في قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن عدي عليه رحمة الله، أنه ذكر في مجيء الإمام البخاري فترصد له المحدثون قالوا سيأتيكم البخاري هذا مشهور سوف نختبره، فانبرى منهم عشرة وكل واحد معه عشرة أحاديث، أحاديث معروفة، لكن كل راو قلب السند لهذا الحديث وجعله لحديث آخر، وأتى بهذا الحديث وجعله على إسناد آخر. فلما جلسوا أمام البخاري بحضرة العلماء والمحدثين وطلبة العلم قال الأول حديث كذا فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فقال البخاري لا أعرفه، هذا البخاري، والثاني والثالث عشر أحاديث يقول فيها كلها لا أعرفها. فالكبار والمحدثون عرفوا أن البخاري قد عرف، وأما طلبة العلم قالوا البخاري هذا الذي أجذبونا به وأنه ما عرف، نحن عرفنا هذه الأحاديث ونحن طلبة علم، كيف البخاري ما عرف هذه الأحاديث؟ وجاء الثاني وأسرد له عشرة أحاديث والثالث حتى أكملوا مئة حديث وهو يقول فيها كلها لا أعرفه، لا أعرفه، الناس ينظرون ويسمعون. فلما أكملوا قال أنت أما حديثك الذي ذكرته فهو فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فأعاد الحديث الأول مثل التجبير، أعاد الحديث الأول إلى سنده ومتنه، والثاني والثالث حتى أكمل المئة الحديث. العجب ليس في حفظه، العجب أنه حفظ حديث كل واحد من العشرة. يقول أنت أتيتني بعشرة أحاديث، الأول كذا والصواب كذا والثاني كذا والصواب كذا، حفظ المئة حديث في نفس المجلس. فهذا يدل على حفظه، وأذعن الناس له بعد هذه الوقعة وعرفوا منزلته عليه رحمة الله. قد يأتي الإبدال لا لمصلحة ولكن بقصد الإغراب، كما تقدم الحديث له شهوة، الحديث له شهوة أن تحدث وأن تتكلم، فأحاديثك قليلة وأسانيدك معروفة، خلاص جاء عندك طلبة العلم أخذوا ما عندك وذهب. طيب كيف أنا أريد طلبة العلم أن يستمروا عندي؟ فآتي وأقلب الأحاديث، أقلب الأحاديث وآتي لهم بالحديث المشهور المعروف عند الناس لكن بسند آخر. لماذا؟ بقصد الإغراب والإتيان بشيء ليس عند المشايخ لكي يروج أمره وينتشر ويأتي طلبة العلم ويستمعون منه ويأخذون عنه. هذا التصرف هذا يدخل في أقسام الموضوع كما تقدم معنا أنه من أقسام الموضوع. وقد يأتي الإبدال غلطا، يهم الراوي، أنتم تخيلوا الآن شخص درس وعمره عشر سنين ثم بعد سبعين سنة حدث بما سمع قبل هذه السنوات، هل سيبقى حافظا لهذه الأحاديث؟ كثير من الرواه نسي، وكثير من الرواه ضاع كتابه، وهكذا، وما ثبت في ذلك إلا الثقات. ومع هذا تجد بعض الثقات يهم أحيانا أو يغلط أحيانا. فهذا الإبدال حكمه أنه مردود حتى يرد إلى ما كان عليه. قال أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. هذا المصحف والمحرف هو المأخوذ من الصحيفة، مصحف مأخوذ من الصحيفة، والمحرف مأخوذ من الحرف، قلب الحرف والكلمة في ذلك. فتأتي المخالفة من الراوي بأن يقلب هذه الكلمة، يغير حرفا مكان حرف أو نحو ذلك، والكلمة كما هي، والكلمة كما هي، كما ذكروا أن رجلا راويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية السوداء شفاء من كل داء، يعني لدغة واحدة ما شاء. فقالوا له الحديث هو الحبة السوداء، حبة البركة هذه، وهو ماذا قال؟ الحية السوداء شفاء من كل داء. هذا هو التصحيف، يدل على غفلة عند الراوي. ومثل راوي آخر قال، جاء بالسند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. قالوا كيف؟ قال حتى إن توسخ كيس القطن لو فتحت من وسطه تجد أن القطن من داخل أبيض، هكذا قلب المؤمن وهكذا. قالوا لا، الحديث المؤمن كيس فطن، صاحب فطنة، هو قرأه كيس قطن، الفاء حوله إلى قاف. قالوا الحديث هو المؤمن كيس فطن، قالوا هذا المعنى الثاني للحديث، ما استقر لهم ولا شيء. فهذا يدل على غفلة الراوي، وأكثر ما يقع هذا التصحيف والتحريف في المتون، ولهذا هذا يدل على غفلة، وحديث صاحبه يكون مردودا. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل مسألة تعمد التغيير في ذلك. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعنكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. قال أحسن الله إليكم: ذكرتم أن من العلل إسناد الحديث إلى صحابي غير الصحابي الذي رواه، فهل يندرج هذا على نوع الوهم؟ كما تقدم يا إخوة، ما كل حديث يقال فيه بأنه معلول معناه أنه ضعيف، فقد يكون ذكر العلة من باب فني، يقول فلان حديثه عن أبي هريرة معل، طيب هل الحديث صحيح؟ يقول نعم الحديث صحيح، لكن من حديث أنس. فتنتبه إلى هذه المسألة. وذكرنا لكم ما ذكره الشيخ مقبل في كتابه حديث معله، ما ذكره كثير من أهل العلم، الدار قطني وابن أبي حاتم وغيرهم، ذكروا أحاديث معلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا الحديث معل أو هذا الحديث ضعيف، يريدون بهذا الحديث أي هذه الطريق وهذا السند لا أصل الحديث، وأحيانا يقولون هذا الحديث أي بجميع طرقه يكون ضعيفا. فتنتبه إلى هذه المسألة. وهذا نسبة الحديث إلى صحابي وهو من حديث صحابي آخر، لا شك أنه يدل على غفلة وعلى ضعف وعلى وهم عند الراوي، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم: قد ذكرتم أن من أسباب الاتهام بالكذب رواية الرجل عن الثقات فلا يوجد إلا عنده، فكيف نفرق بينه وبين الغريب؟ أفيدونا أفادكم الله. الغريب هو أن يأتي شخص ثقة، شخص مقبول، شخص من رجال الصحيح والحسن بحديث ويرويه ولو تفرد، مع أن قد ذكرنا أن غالب الغرائب تكون من الضعاف، لكن من الغرائب ما يكون صحيحا أو يكون مقبولا حسنا في ذلك. أما الاتهام بالكذب فإنه هو نفسه يكون قد كذب في حديث الناس، أو عنده شيء من ضعف الدين ويأتي بحديث، فنقول لا يمكن أن يغيب ذلك عن العلماء وعن المحدثين ويأتي به هذا الذي هو يكذب في حديث الناس. لا شك أنه ماذا أتى به؟ من عند نفسه. لماذا؟ لأنه متهم بالكذب. أما الحديث الغريب فصاحب الحديث الغريب هو من رجال الصحيح أو من رجال الحسن، أما المتهم بالكذب فهو ضعيف، فهو متهم بالكذب فليس سواء، فهذا يقبل حديثه ويسمى غريبا إذا أتى به، وهذا يسمى مردودا لتهمة الراوي بالكذب. قال حفظكم الله ورعاكم: البعض يشكك في التعافي عن طريق شرب بول الإبل، الشرح من فضلكم والتوضيح لهم. أما الاعتراض على شرع الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب واسع، بعضهم من العقلانيين كالمعتزلة والعقلانيين العصريين الآن كالترابي وغيره، لما جاء حديث الذباب اعترض عليه بعض العقلانيين في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، قال هذا لا نتوقع، إلى أن أظهر العلم والكفار أنه فعلا يوجد في جناح أو في أحد جناحي الذباب داء وميكروبات، وفي الجناح الآخر فيها أكياس إذا ضغطت وغمست الذباب لا تتحمل الضغط، ضغط المياه، فتنفجر هذه الأكياس فيها مضادات للميكروبات، هذا أثبتها علميا مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك بعضهم اقتنع طيب معك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وتركت قوله وقبلت قول ذاك الكافر الياباني أو الأمريكي ولم تقبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على مرض. فالاعتراض على شرع الله عز وجل في باب إقامة الحدود، في باب الحجاب، في باب أبواب كثيرة جدا، هذا باب واسع. ومن ضمن ذلك المعارضة أو الاعتراض على الشفاء في شرب لبن وبول الإبل. الآن علميا يقولون هذا من أفضل العلاجات للسرطان، فتجد هذا يذعن ويخفض رأسه ويقبل. لماذا؟ لأن ذاك البروفيسور الأمريكي أو الياباني أو الصيني قال بهذا، لأنه أصلا هو منهزم نفسيا، ما عنده انشراح صدر وتقبل لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يكون زنديقا، وبعضهم يكون علمانيا أو ليبراليا، فيستغل كل فرصة للطعن في الإسلام. فإذا قيل له هذا أثبته البروفيسور فلان، سكت ولم يحر جوابا، والله المستعان. الأصل أنك مسلم تستسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقبل وتصدق بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يدرك عقلك ذلك الآن، أو قد لا يوافق الطب ذلك الآن، لكن مع الأيام أثبت الطب ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. السلف وأهل الإيمان وأهل السنة آمنوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتطور الطب، والآن تطور الطب وأثبتوا ما أثبته السلف إيمانا بالغيب وإيمانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشتان بين من سلم أمره لله عز وجل واستسلم فهو مسلم وصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن من معاني شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر، والكف عما نهى عنه وزجر، وماذا؟ وتصديقه فيما أخبر، أي ولو لم يقبله عقلك، لأن هذه أمور غيبية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد زكاه الله عز وجل فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المصيبة الآن مع انتشار الشاشات ووسائل التواصل ونحو ذلك أنه صار يرفع ويشهر أناس ممن إما أن يكون ملحدا أصلا ليس مسلما، أو يكون مسلما عقلانيا معتزليا مبتدعا، يقول هذا الحديث ما يدخل عقلي أنا ما أقبله، مثل عدنان إبراهيم ومثل هذا الثاني الشحرور وكذا وغيرهم كثير. ويأتون وبعض الأحيان في بعض القنوات يأتون بهذا المتفلسف هذا المتكلم، ويأتون بشيخ قد يكون ضعيفا أو طالب علم، ويجعلونهما يتصادمان لكي تكثر المشاهدات للقناة للقناة والبرنامج، ويجعلونهم يتكلمون نصف ساعة أو 20 دقيقة، ثم يقولون وبعد الفاصل نواصل. يأتون لك بدعاية لحفاظات أو فاصوليا أو شيء تجارة، ويأتون بكل ما يثير الأمر بين المسلمين. قال أحسن الله إليكم لا يعتد بالحديث الضعيف كحديث الصحيح أو الحسن، لا سيما في مسائل الحلال والحرام، ومع ذلك يجيز بعض العلماء الاستناد إلى الأحاديث الضعيفة في أعمال الخير، فهل هذه الأعمال لا تزال من السنة النبوية؟ اشترط بعض أهل العلم للعمل بالحديث الضعيف شروطا كثيرة، لو طبقها الذي يدعي العمل بالحديث الضعيف لما عمل بالحديث الضعيف، فذكروا أن لا يكون شديد الضعف، وكثير مما يفعله المتصوفة أو المتعبدة على غير هدى بجهل تكون أحاديثهم إما موضوعة أو ضعيفة جدا. أو طيب الأحاديث الضعيفة التي هي في مستوى الضعيف يشترط العلماء أنك إذا عملت بها لا تعتقد ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب فيها أجر، من فعل كذا فله كذا وكذا، كيف سأفعل وأنا لا أعتقد أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أيضا ويشترط في العمل بها أن تندرج هذه الفضيلة أو هذا معنى الحديث في أصل من أصول الإسلام، يعني كالصيام، يأتيك حديث فيه فضل الصيام فقال الصيام مرغب فيه يندب المسلم إلى الصيام، فأنت تصوم استئناسا لا تعتقد أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واقع كثير من الناس أنهم يفعلون الأحاديث الضعيفة أو ما دلت عليه الأحاديث الضعيفة وهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فلو انضبطوا بما ذكره أهل العلم لما كاد أن يسلم لهم حديث ضعيف لكي يعملوا به. قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العبد يستأذن مولاه إذا كان يريد الصوم؟ العبد ذمته مشغولة بخدمة سيده، وخدمة سيده واجبة عليه كخدمة الزوجة لزوجها، فلا يجوز له أن ينشئ صياما تنفلا إلا بإذن سيده إذا كان حاضرا يحتاج إليه، كحال الزوجة لا يجوز لها أن تتنفل بصيام إلا إذا استأذن زوجها. لكن لو كان سيده غائبا أو كان زوجها غائبا ولا يحتاج السيد أو الزوج إلى خدماتهما فله أن يتنفل ولها أن تتنفل. وإلا الأصل أنا أريد من عبدي أن يذهب ويفلح الأرض أو يقوم في الدكان أو يرعى الإبل أو الغنم، قم يا فلان، قال والله أنا اليوم صائم لله عز وجل، لا تفطرني، خلي طيب اشتري عبدا آخر لكي يقوم بهذه المهام. فذمة العبد أو رقبته مشغولة بخدمة سيده، فلا يجوز له أن ينشئ صياما تنفلا إلا بإذن سيده. أما صيام الفرض كرمضان فإنه لا يستأذن سيده، بل لو أمره سيده بأن يفطر لا يجوز له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا لو أمر الزوج زوجته أن تفطر في رمضان فلا يجوز لها أن تطيعه. قال أثابكم الله، ما حكم بيع الأرض أو وقفها لمعهد لا نعلم مذهبهم؟ هذا من التفريط، والأصل أنك تعمل أعمالا صالحة فتنظر هذا العمل الصالح على كيف ولمن، فلا يجوز لك أن توقف أرضا أو مالا على فرقة مبتدعة أو على طائفة منحرفة، وكذلك لا يجوز لك أن توقف شيئا وأنت لا تعلم من الذي سوف يستخدمه في الاستخدام الدعوي والديني. أما وقفا عاما كسقاية ماء أو بناء مسجد هكذا سبيل في الطريق ونحو ذلك، فهذا ما زال المسلمون يوقفون دون النظر إلى من سيستفيد، لأنه في كل كبد رطبة أجر. فمثل هذه الأوقاف التي فيها السقيا أو الظلال أو نحو ذلك فهذا مجال مفتوح، لكن مكان سيعلم فيه دين الله ويصلى فيه وتفعل فيه المحاضرات والدروس وتبنيه هكذا وأنت لا تدري من سيأخذه ومن سيستلمه لا يجوز لك، لابد أن تتحرى في ذلك. وما هو موجود من معاهد ومدارس ومساجد لأهل السنة ابذل فيها، فطورها أو وسعها أو اجعل عليها وقفا ينفق عليها ويستمر الخير في دعوة أهل السنة للتوحيد ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز صلاة الرجل على الكرسي إذا لم يستطع أن يصلي قائما؟ نعم، هذا من تيسير الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الاستطاعة هنا ليس معناها أنك لا بد أن تقوم، قد يستطيع الشخص أن يقوم، هو يأتي من خارج من بيته يأتي إلى المسجد، لكن لو صلى قائما يشق عليه ذلك أو يذهب خشوعه ويتألم، أو إذا كان مريضا سيزداد مرضه أو يتأخر برؤه. قال العلماء هذا فيه عجز شرعي، جاء له التيسير وإن كان يستطيع أن يقوم، لكن هذا سيؤثر عليه. ومثل ذلك من كان به جراح وأصابته جنابة أو أراد أن يتطهر ويتوضأ، هو يستطيع أن يصب الماء على الجراح، لكن هذا سوف يؤخر برأه أو سيزيد من مرضه، فقالوا هنا الآن هو عاجز، كذلك صاحب الكرسي. لكن ينتبه الإنسان أنه تقدر الحاجة بقدرها والضرورة بقدرها، فشخص يستطيع أن يقوم ويصلي وهو قائم، لكن إنما يؤذيه ظهره إذا سجد أو ركع، فيأتي مباشرة ويأتي يجلس على الكرسي، يقول له ما يجوز، عليك أن تكبر وأن تبقى واقفا لأن القيام ركن، فإذا ركع الإمام وأنت لا يناسبك ذلك اجلس واركع وأنت جالس، أو إذا سجد فاسجد وأنت على الكرسي، طيب شخص يشق عليه القيام لكن يسهل عليه الركوع أو السجود، نقول لا يجوز لك أن تصلي على الكرسي إذا ركع وأنت تستطيع أن تركع، أن تركع وأنت على الكرسي. فكل واجب، كل ركن عليك أن تأتي به كما أمرك الله عز وجل. قال: ما هو البرنامج الذي يمكننا أن نقيمه للأخوات في بلدنا في الفلبين؟ أن تسير بسير أهل العلم في دعوتك وفي تدريسك وفي تربيتك وفي كل أمورك، أن تسير على ما سار عليه أهل السنة. فإن استطعتم أن تنشئوا مسجدا أو مدرسة للنساء فهذه نعمة بحمد الله عز وجل. ما استطعتم أو ضيق عليكم من قبل الدولة أو نحو ذلك، فعندكم في البيوت تجتمع النساء في بيت إحدى الأخوات وتدرس من قبل أخت من الأخوات، أو يدرسهن شيخ أو طالب علم متمكن من خلف حجاب مع أمن الفتنة. فالأمر في الفلبين أو في غيرها من البلاد، إذا استطعتم أن تنشئوا مسجدا للنساء تابعا لمسجد الرجال فهذا أفضل وأكمل. تأتي المرأة وتصلي وتحضر الخير ودعوة المسلمين ونحو ذلك وتدرس. إذا لم تستطيعوا ذلك أو استطعتم أن تفعلوا مسجدا وفعلتم أيضا مدرسة فيها صفوف للنساء فهذا أمر طيب. إذا لم تستطيعوا ذلك ففي البيوت، لم تستطيعوا حتى في البيوت فهناك الآن يسر الله بوسائل التواصل، تجد بعض الأخوات قد جعلنا لهن مجموعات أو قنوات تدخل فيها المرأة فتعطى شيئا من الدروس وتستفيد وهي في مكانها. قال: كيف نجمع بين الأعمال وطلب العلم؟ طيب طلب العلم ما هو؟ هو من أجل الأعمال بل أفضل الأعمال بعد الفرائض، أفضل النوافل طلب العلم. وليس معنى هذا أن طالب العلم يفرط في السنن والرواتب والتقرب إلى الله عز وجل، لكن طلب العلم مع النية الصالحة من أفضل القرب وأفضل العبادات. فأنت في طلبك للعلم سواء تدرس أو تدرس وتحفظ أو تحفظ وتسمع أو تسمع أو تكتب أو كل ذلك من طلب العلم، هذه عبادة، أنت في عبادة بحمد الله عز وجل. تجد بعض العلماء من بداية يومه إلى نهايته في دروس وليس بصاحب صلاة كثيرة، الله أعلم به في بيته من قيام ليل وكذا، لكن أمام الطلبة درس بعد درس بعد درس، ثم قد ينام في المسجد ونحو ذلك، ثم يقوم لصلاة الظهر وقد يدرس أو يصلي ركعتين ثم الصلاة. يقول: أين عبادته؟ هو في عبادة من بداية اليوم، كل درس هو في عبادة. لكن كما ذكر أهل العلم لا يترك الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الشاب مع هذه الفتن، فلا يفرط في الصيام وطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن تفرغ كأن يحضر في دار حديث أو في مركز أو في معهد فإنه يكون عنده من الوقت أكثر من غيره، فيحرص على الصيام يوم ويوم آخر، يعني يوما ويفطر يوما إذا لم يشق ذلك عليه ولم يحل بينه وبين طلب العلم، أو يصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام من البيض، وهكذا كلما حفظ شيئا من القرآن صلى به وقام به، وهكذا يحافظ على الوتر والنوافل والصلوات. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.